ان شاء الله المصحف دوت مباح استخدامه، مباح القراءة فيه والحفظ منه، وما تعملش فيه حاجة، لا استمتع بيه وتمتع بيه واقرأ فيه. ربنا ينفعك ببركاته.